بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية ودورها في الهداية، وأنها امتداد للنبوة كما أن النبوة امتداد لولايتنا لله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا ما قاله القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي في ذلك، ومن أقواله أيضا يقول: أهل البيت هم للناس، يجب أن نفهم هذه، ما هم حمل على الناس، ما هم هم للناس، بل هم من أجل الناس، كما قال الله تعالى على الرسول صلى الله عليه وآله: وأرسلناك للناس. فالقرآن والرسول والعترة كلهم ماذا؟ كلهم من أجل الناس. وطبعا هنا إشارة مهمة جدا إلى للأسف أن البعض يصورهم، يعني عندما نتحدث عنهم نتحدث عن الإمام علي أو الإمام الحسن أو الإمام الحسين أو الإمام زين العابدين وغيرهم من الأئمة، حتى الإمام زيد الشهيد وغيرهم، يصور دائما أنهم لطائفة محددة، إما للشيعة الاثني عشرة عشرية أو للزيدية أو لغيرهم، وطبعا هذا انحراف في الفهم. وعندما تأتي بحديث يقول الإمام زيد إذن هذا للزيدية، الإمام الحسين إذن هذه للطائفة، وطبعا هذا انحراف. هؤلاء خاطبوا الأمة جميعا، مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله خطابه للبشر جميعا وليس للأمة فقط. ولذلك العترة الطاهرة من الأخطاء التي وقعت احتكاره لطائفة معينة، وبالتالي حرمان الناس من الاستفادة منه. وطبعا هذا ما فعله الأمويون، ما فعلته الفئة الباغية، الأمويون والعباسيون وغيرهم. لماذا؟ حتى لا ينتشر ذلك الهدي للأمة جميعا، فصوروا وكأن الإمام علي فقط يحدث أصحابه وأتباعه وشيعته، بينما الآخرون يحدثهم كعب الأحبار ومعاوية وغيره، وبالتالي وقع الانحراف. ولذلك يعني هؤلاء كما أن رسول الله للناس جميعا، فكذلك هؤلاء هدايتهم للناس جميعا. وعندما نذكر حديثا من أحاديثهم أو موقفا من مواقفهم هو للأمة جميعا. الإمام علي عندما حارب في صفين وفي الجمل وفي النهروان وغيرها، كان القصد منه أن يحافظ على الحاكمية الإلهية، أن يحافظ على أصالة الدين. وهكذا الإمام زيد كذلك عندما خرج على الفئة الباغية أيضا لإقامة الحاكمية الإلهية ومواجهة كل ذلك التحريف الذي أوقعه أو فعله الأمويون. وهكذا كل من خرج بعد ذلك أو كل من دعا لله تعالى بعد ذلك، كلهم كان قصدهم الأمة ولم يكن قصدا لطائفة محددة. وهكذا يتحدث السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ضرورة الولاية وأهميتها ومصادقها في محال كثيرة، من وخاصة في المناسبات المرتبطة بالولاية، يوم الغدير وغيره. فيتحدث عن الولاية وأهميتها وضرورة التمسك بالعترة الطاهرة بناء على وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن عندما نتمسك بهم هو من آثار تمسكنا برسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه هو الذي أوصانا بذلك، وتطبيق جميع وصاياه واجب عقلي وواجب شرعي وواجب أخلاقي. هل نحن الآن مثلا عندما يوصي أباؤنا أو أجدادنا بوصية ثم نأخذ جزءا ونترك جزءا، هل يقبل هذا أم ننفذ الوصية جميعا؟ إذا كانت هذه وصايا مرتبطة، يعني أباؤنا وأجدادنا مرتبطة بأشياء محدودة، بقطع أرض أو بأموال أو ببعض الأمور، فكيف بالوصية المرتبطة برسول الله صلى الله عليه وآله؟ وطبعا هذه الوصية تعود مصلحتها للأمة. رسول الله أي كلام أي فعل يعني يقوم به هو لتنبيه الأمة ولتستفيد منه الأمة ولتحقق الكمال للأمة. يقول السيد عبد الملك في قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طبعا هذه الآية الولاية لله ثم الولاية لرسول الله، ثم ناتج عنها الولاية للذين آمنوا، الذين من أوصافهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهنا جاءت بصيغة العطف بحرف العطف الواو، يعني جميعا هؤلاء ولايتهم، وكأننا إذا ورينا الذين آمنوا الذين هذه صفاتهم في الحقيقة ولينا الله تعالى. يقول السيد عبد الملك: لم يكفي هنا في الحديث عن ولاية الله وامتدادها أن يقتصر على قوله ورسوله. لم يقل إنما وليكم الله ورسوله ويسكت، إنما قال إنما وليكم الله ورسوله، ثم عقب على ذلك بالذين آمنوا. يقول ثم يكفي، فيكون رسول الله يعني لو قال إنما وليكم الله ورسوله ثم اكتفى بذلك، يكون رسول الله صلى الله عليه وآله مع منهج الله الحق هو الامتداد للولاية الإلهية في واقعنا البشري. لم يكفي ذلك، بل أضاف قوله عز وجل جل شأنه والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن هنا حتى نطبق هذه الآية الكريمة لابد أن نراعي كل جزء فيها، يعني هذه أركان في الهداية، والأركان لابد أن يقوم عليها أن تقوم عليها الماهية من جميع جوانبها. الولاية تقوم على هذه الأمور الثلاثة: الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الذين هم أوصافه. السيد عبد الملك ذكر ما ذكره المفسرون بشأن سبب نزوله، طبعا هو موضع اتفاق أن سبب نزولها في والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هم هو الإمام علي. قال يذكر المفسرون أن الآية في هذا النص هي قوله تعالى والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، تتحدث عن الإمام علي عليه السلام الذي تصدق بخاتمه وهو راكع وهو يصلي صلاة النافلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هنا واضح النص، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني يجمعون بين إقامة الصلاة وبين إيتاء الزكاة، والحال يعني وهم راكعون هنا الدعاء رب حال، يعني والحال أنهم راكعون في الوقت الذي هم راكعون فيه، والإمام علي كما روي تصدق بخاتمه وهو راكع. وطبعا هذا جزء حديث كثيرة في فضل الإمام علي، والبعض يتصور أن الاستناد فقط لهذا الأمر، لا، هذا جزء وجزء مهم، يعني لا ينبغي إنكار أو إهمال أي جزء وارد في هذا الباب. طبعا لو أن هذه الآية نزلت في حقي أو روي أنها نزلت في حقي صحابي آخر لا جعلوها وكأنها نص قرآني، لكن عندما نزلت في الإمام علي الفئة الباغية تجحد، الفئة الباغية وأتباعه يجحدون كل مكرمة تنسب أو تروى للإمام علي مع كثرة ما روي عنه ومع كثرة الرواة، ولكنهم يشاغبون بالحيل المختلفة حتى يصرفوها عنه. يقول السيد عبد الملك الآية القرآنية بالتأكيد أنها تتحدث عن مناسبة معينة وعن شخص معين، سياقها يشهد على ذلك، ثم أيضا مرتبطة بها من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد نزول هذه الآية بيّن أن مصداقها هو الإمام علي عليه السلام، مصداقها الذي نزلت فيه وقصدته في هذا النص والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم ذكر دلالة الآية الكريمة على ارتباط الولاية بالهداية الإلهية وأنها واسطة لها، الهداية الإلهية واسطة أو الهداية بالولاية واسطة للهداية الإلهية. الهداية الإلهية الله تعالى حكيم، ومن حكمته أنه يوفر القضايا من خلال أسباب ووسائل. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فالوسيلة هي هنا هي الولاية، الوسيلة هي النبي، الوسيلة هي العالم الصالح الذي استفتيه، وهكذا. يعني كل من يوصلني إلى الهداية، حتى الواعظ الذي يعظني، وهكذا القائد الصالح، القدوة الصالح، الصديق الصالح، الذي كل هؤلاء، يعني المؤمن لا يحتقر هذه الأمور، كل من جاء في الطريق ويكون رشيدا فلابد. لكن بالنسبة لمصادر التلقي الكبرى لابد من الاعتماد فيها على ما ذكره الله وعلى ما أوصى به رسول الله. يعني هنا عندما يأتيك حديث عن الإمام علي أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله موافق للقرآن الكريم، فلا ينبغي أن نتركه ونذهب لعالم أو كذا، نقول هذا عالم أيضا واسطة، هذا عالم ولكن هو عرضة للانحرافات. أيهما أكثر معرفة بالدين وبالله، هل رسول الله والإمام علي أم هذا العالم الذي تذكره؟ لأن هؤلاء منهم من يعني ابن تيمية الذي يسمونه شيخ الإسلام هو الأكبر من ناصر التجسيم وألف الكتب في الدعوة للتجسيم. ثم ذكر ارتباط السيد عبد الملك ارتباط الولاية بالهداية الإلهية فقال في الآية المباركة، ركزت الآية أن تقدم الامتداد للولاية الإلهية، وهي في إطار مسيرة إيمانية بالعنوان الإيماني وبالمعيار الإيماني وبالكمال الإيماني. فامتداد هذه الولاية ما بعد محطة الرسول ورسوله، امتداد هذه الولاية في عنوان إيماني وفي إطار الكمال الإيماني. يعني عندما نريد أن نحقق الإيمان بجميع جوانبه فلا بد من هذه الأمور، والولاية بجميع جوانبها لا بد من جميع هذه الأمور. ذكر المحل الذي ينطبق عليه هذا الكمال، فقال: والإمام علي عليه السلام كان يجسد هذا الكمال الإيماني على أرقى مستوى. طبعا هنا لماذا اختير الإمام علي؟ خصوصا رسول الله اختاره لهذا الأمر لكونه تتوفر فيه صفات الكمال الإيماني، كما أن الله تعالى اختار محمدا صلى الله عليه وآله وسلم للرسالة لأجل كماله، فكذلك اختار رسول الله الإمام علي. بل إن الله هو الذي كلف، هو الذي أمر رسول الله بأن يبلغ ولاية الإمام علي للناس: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والجميع يتفق على أن هذه الآية الكريمة مرتبطة بغدير خم وبجمع الناس ليبلغهم بذلك تلك الكلمة، طبعا اللي متفق عليها: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عداه. طبعا الحديث الذي سنراه إن شاء الله مفصلا عند الحديث المفصل عن الولاية. فيذكر سيد عبد الملك علاقة الولاية بالامتداد الرسالي، فيقول: لم يكفي كما قلنا أن يقول إنما وليكم الله ورسوله. لماذا؟ لأن ولاية الله سبحانه وتعالى في امتدادها في الهداية، في امتدادها التوجيه والإرشادي، في امتدادها بحركة هذا الدين وبالأمة في إطار هذا الدين والقيام بهذا الدور المهم في تجسيد مبادئها وقيمها وأخلاقها، لا بد له من الاستمرارية. الدين لا بد أن يستمر ويستمر على ضوء الهداية. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بالإمام علي وأوصى بعده بالعترة الطاهرة، وأخبر أنهم لا يفترقان وأنهما لا يفترقان، وإلا وقال سيد الملك وإلا في الفراغ، يعني كأنه هذه مؤسسة يعني لابد أن نضمن فيها ما يسمى بتسلسل الهداية، وإلا سيأتي مشاغبون، سيأتي ناس من جهات متعددة ويندسون في وسط هذه المؤسسة ويحرفوها عن مسارها الصحيح. ولذلك عندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا هذا أول إخبار غيبي من الله بأن العترة الطاهرة يعني يبقى فيها، يبقى في العترة الطاهرة من هو متمسك بالحق، يعني يبقى فيها على طول على مدى الزمان من يبقى فيها. نعم ليس كل العترة، ولكن يبقى فيها من يتمسك بالهدي الإلهي وبالدين الإلهي الأصيل، وبالتالي يصبح مرجعا للأمة، مرجعا للهداية، كما أيضا مرجعا في القيادة وفي الإرشاد، لأن الولاية تتضمن كل هذه المعاني. كما أن رسول الله كان قائدا وقدوة ومفتيا وواعظا وكل شيء ونبيا، فكذلك الولي، الولي أيضا بخلاف فقط النبوة. لهذا قال رسول الله للإمام علي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فهكذا الأمر، لما ينطبق على الإمام علي كذلك ينطبق على عترته الطاهرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر بذلك. فكلهم أيضا خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، خلفاء راشدون مهديون، لأنهم متمسكون بأصالة الدين. فقال سيد عبد الملك: لا بد له من الاستمرارية، وإلا في الفراغ نتيجة لرحيل رسول الله صلى الله عليه وآله سيفقد الأمة الصلة برسولها نفسه، بولايته نفسه، يعني رسولها نفسه. لماذا؟ لأنه سيأتي قوم لا علاقة لهم برسول الله ويصورون للناس أنهم تلاميذ رسول الله وأنهم أصحاب رسول الله، فيتوهم الناس أن رسول الله كان بتلك الصفة، لأنه عادة التلميذ يعني يكون نسخة أو مهتم بأستاذه. فإذا رأوا معاوية وقال لهم أنا صاحب رسول الله، فيتصورون أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مثل معاوية أو كان مثل فلان أو علان، وطبعا هذا انحراف. فرسول الله يمثله الصادقون المخلصون، التلاميذ النجباء، الأستاذ الحقيقي يمثله تلاميذه النجباء، لا تلاميذه الفاشلون أو تلاميذه الكسالى. طبعا ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حارص على تبليغ الولاية وبلغها كما أمر بذلك، والحمد لله رب العالمين.